احنا نجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله. السؤال الأول، واحد بيقول: قال إبراهيم عيسى في برنامجه أمس، يقول لك الحجامة وعسل النحل والطب النبوي وكل ده ملوش دليل ولا هو حقيقة، ده نصب في نصب، ويقول لك الإعجاز العلمي في القرآن، والقرآن ده فيه إعجاز ولا شيء، يعني هبص في القرآن هعمل طيارة ولا قنبلة نووية؟ وقال كل ده صفات عطارية. طبعا احنا نعلق عليه تعليق كده. تعليق الأول هنقول تعليق في عجالة سريعة جدا، إنه يبين له أولا جهله الشديد وما يتهم به دين الله سبحانه وتعالى، ثم نذكر حكمه الشرعي. أولا، ولما بتكلم عن الحجامة وعسى النحل وكده، احنا هنقول له احنا مش هنجيب لك أدلة من الشرع لأنك لا تعترف بالشرع، ده راجل علماني بتصريحه، بل راجل كافر لأنه يتهكم بالكوبي. فنقول له خلاص يا عم احنا مش هنلزمك بالحجج الشرعية لأنك صلحت وأنك لا تؤمن بها، ولكنك مش ده كفر كتير، ولكنك هنرد عليك بقى لو انت عايز نتكلم من ناحية العلمية الدنيوية، هنرد عليك من يعني وقت طويلة قد يستغرق معنا عدة محاضرات أخرى، لكن احنا هندي أمثلة بسيطة جدا. عسل النحل احنا يعني هنقول حاجات كتيرة جدا، بس هناخد مثال. مثلا جريدة الأهرام عام 2008 قامت جامعة ميتشيغان في أمريكا بعمل تجارب عملية عديدة بالعشرات على الذين عندهم مرضى القدم السكري اللي هم بيجيلهم السكر بيبتلوا لهم أطرافهم، وقاموا بإزالة اللحم المتهرب ووضع كميات كثيفة من العسل عليه مرات عديدة، عاد بناء اللحم مرة ثانية، وأصدروا نتيجة رسمية بأن استخدام عسل النحل بصورة متتالية هو أحسن علاج والعلاج الوحيد في علاج القدم السكري المتهكم. طبعا في حاجات علمية كتيرة جدا ممكن نجيبها له. قبل ذلك ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ماء زمزم لما شرب له؟ وماء زمزم لما شرب له؟ وانا ذكرت حاجة حدثت مع اخت زوجتي مباشرة مش مع حد غير، عندما اصابها السرطان وقطعوا لها قدمها اليمنى، رجلها كمان مش قدمها، رجلها اليمنى، وزحف السرطان الى عامة عظام الجسم حتى تآكل العظم في القفص الصدري، والاشعاعات ما زالت موجودة حتى الان. وبعد ذلك ذهبت الى بلاد الحرمين وشربت من ماء زمزم من يد الشفاء بعد نصيحة زوجها لها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم نعم شرب له، فشربته مع اليقين في الله تعالى، وكانت النتيجة أنها شفيت شفاء تاما، وعادت بعد حوالي 3 أسابيع أو شهر تقريبا، وأجرت أشعاعات جديدة وهي موجودة أيضا حتى الآن، وورد الأطباء أن عظام الصدر قد أصبحت سليمة تماما، ولم يكن الأطباء يصدقون. الأشعاعات القديمة موجودة والجديدة موجودة، وهنا العظام متأكلة وهنا العظام سليم. فسألوا زوجها وسألوها: ماذا فعلتم؟ الفرق بينهما حوالي شهر أو أقل. فقالوا: لم نزد على شرب ماء زمزم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماء زمزم لما شربنا. فنقول له يعني إذا كنت لا تعتبر هذه يعني دلالة على المعجزات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني انت حاجة من اثنين: يا اما انك مكابر ومجاحد ومتخلف وهذا واقعك، واما انك حقود وهذا ايضا واقع. واحنا بنقول يا اخواننا في ملحوظة مهمة: القرآن مليء بالمعجزات العلمية، وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. ولكن المقصود من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العمل بأمر الله وبأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فأي نبي ربنا بيعيده إيه؟ بمعجزات. هل يؤيده بمعجزات لمجرد إثبات أنه خلق العدم، ولا حتى اتبعه الناس؟ حتى اتبعه الناس. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. فربنا بيؤيده بمعجزات خارقة، ولكن ليس لمجرد أن يقال إنه أتى بالمعجزات لذاتها، ولكن حتى تصبح دليلا على صحة ما يدعو إليه. فأبقى الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعجزات حتى تكون حجة على الناس. احنا ذكرنا، مش هطول على حضراتكم المرة دي، ومرة تانية بنتحدث بتفصيل إن شاء الله. ذكرنا إن مرة رجل إنجليزي كان يقرأ ترجمة للقرآن الكريم، فظل يقرأ حتى أتى إلى قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، فقرأ يعني ترجمة الآية فأفادت الترجمة معه أن القمر قد انشق ثم التحم مرة أخرى، فأغلق القرآن وقال هذا كتاب خرافات والعياذ بالله، وترك التفكير في دين الإسلام. وفي نفس الليلة شعر عليه القدير أنه بينما يشاهد التلفزيون فشاهد برنامج عن رحلات الفضاء التي قام بها الأمريكيون الفضاء للقمر وما وجدوه في القمر وكذا وكذا، وكان من ضمنها أنهم وجدوا خدودا شقا ينتظم القمر من أوله إلى آخره، وأن الكتلتين يعني اللتين يفصل بينهما الأخدود أو هذا الشق بينهما فرق في الالتحام، يعني جزء نازل شوية جزء طلع شوية مش بالضبط، يعني في كتلة هابطة بعض الشيء وكتلة صاعدة بعض الشيء، والأخدود بينها على مدار القمر بأكمله. فقالوا هذا التركيب لا يمكن أن يكون إلا إذا كان هذا القمر قد انشق في يوم من الأيام ثم عاد والتحم مرة أخرى. وهذا يعني مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، ولما ورد في الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له المشركون أرنا آية من الآيات، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم على القمر طبعا بإذن الله فانفلق القمر إلى أسفل، فقال المشركون لقد سحر محمد أي النبي صلى الله عليه وسلم أعينكم. فعندما أتت القوافل من الخارج اللي هي جاية من الصحراء سألوهم هل رأيتم القمر كان شق في ليلة كذا؟ قالوا نعم. فأنزل الله عز وجل قوله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. فإذا نحن نقول له إن احنا ممكن نجيب لك آلاف الأدلة بفضل الله تعالى ومئات الأدلة على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت من هذه الناحية سهل أن ننتصر عليك، ولكن أنت وأمثالك شخصيات يعني مشبعة بالكفر وبالحقد على دين الإسلام. لو كان الكلام ده في الإنجيل ولا في التوراة ولا في الشيوعية كان اتشال واتنكت وقال لك ده أكبر دليل على صحة هذه الكتب وهذه المناهج، لكن لما يكون في الإسلام هم دائما يتعاملون بحقد مع الإسلام. ويعني أعتقد أن الحديث عن هؤلاء الناس لا يستحق، وإنما هؤلاء يعني يعني نستطيع أن نقول أنهم أهل تحدي لدين الله سبحانه وتعالى، وطبعا دول علمانيون يعلنون كفرهم ليلة نهار بدين الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أتحدث عنهم كثيرا.